هو الخارج من السبيلين كالبول أو الغائط، وما سوى ذلك فليس ناقضا للوضوء. هذا في ظاهر الآية، أما إذا نظرنا في نصوص أخرى وفي أحاديث أخرى تبين لنا أن نواقض الوضوء ليست هي الخارج من السبيلين فقط، فعندنا نواقض أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وقوله صلى الله عليه وسلم وبين صلى الله عليه وسلم أن النوم ناقض للوضوء. هناك عدة أسباب لا بد من الرجوع إليها، لكن ظاهر الآية أنها نصت على البول أو الغائط. الفائدة أو الحكم 30 استحباب التكنية عما يستقدر التلفظ به، لقوله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولم يصرح سبحانه وتعالى بهذه الأشياء المستقدرة وإنما كنا. فمن هذا الباب ينبغي للمسلم عندما يتحدث عن مثل هذه الأمور المستهجنة والمستقبحة أن لا يصرح بها أمام الناس، وإنما يكني بمثل ما كنا به سبحانه وتعالى. الحكم 31 أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء، أن لمس المرأة بشهوة ولذة ناقض للوضوء، لقوله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء على قراءة كما سيأتينا. وهذه القراءة قراءة صحيحة متواترة، وعندنا قراءة المعروفة أو لامستم النساء، والملامسة كما سيأتي تختلف عن اللمس. اللمس هو اللمس باليد، والملامسة هي الجماع. فإذا أخذنا بقراءة اللمس أو لمستم النساء فإن هذه القراءة تدل على أن لمس المرأة إذا كان بشهوة فإنه ناقض للوضوء. وسيأتينا تفصيل هذه المسألة، سيأتينا تفصيل هل لمس، هل الرجل إذا لمس أو مس يد امرأة أو مس بشرتها فإنه ينقض أو ينتقض وضوءه أو لا. المسألة تحتاج إلى تفصيل سيأتي بإذن الله. الفائدة أو الحكم 32 اشتراط عدم الماء لصحة التيمم، وهذه يعني أوضحنا الكلام فيها أنه لا يجوز للإنسان أن يعدل إلى التيمم إلا عندما يتحقق عنده فقدان الماء. أما يعني أن يتوهم أنه الماء فاقد، أنه فاقد للماء، أو يعجز عن البحث عن الماء ويقول أنا فاقد للماء، كالذين مثلا يجلسون في استراحات بعيدة أو في مخيمات وهم يتسببون بعدم توفر الماء عندهم، ثم يقول نحن بعيدون عن الماء نتيمم. نقول لا يعدل إلى التيمم إلا الذي فقده حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء، وهذا يستطيع أن يحصل على الماء. الفائدة 33 أن مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء. يعني هذا الحكم لو أن إنسانا بحث يمينا وشمالا عن الماء وهو في سفر مثلا وفقد الماء وبحث ولم يجد ماء، وأوصى أناس أن يأتوا له بالماء، ثم لم يجد قام وصلى بالتيمم، عدل التيمم وصلى بالتيمم، وفي أثناء صلاته وصل الماء سواء من رفقته أو من أحد المارة، المهم توفر الماء بين يديه وهو في صلاته ولم ينتهي منها. فنقول إذا توفر الماء وأنت في صلاتك ولم تنتهي من الصلاة فيجب عليك أن تتوضأ بهذا الماء وأن تعيد الصلاة، أو تقطع صلاة هذه الصلاة وتباشر الماء ثم تدخل في صلاتك مرة أخرى. هذا هو الصحيح. لكن لو أنه صلى بعد اجتهاده وحرصه عندما فقد الماء ثم تيمم ثم صلى وبعد انتهائه من الصلاة وتوفر الماء فإنه لا إعادة عليه بعد الانقضاء من الصلاة. الفائدة

أنه يكفي المسح بأي شيء كان، بأي شيء كان، بيده أو بواسطة عصا أو خرقة أو نحو ذلك، فإن ذلك يجزئ، لأن الله قال فامسحوا. الفائدة 47 اشتراط الترتيب في طهارة التيمم كما تشترط في طهارة الوضوء، فيبدأ بالوجه ثم اليدين. الفائدة 48 أن الله تعالى فيما شرعه لنا من أحكام لم يجعل علينا في الدين من حرج، وهذه منه من الله سبحانه وتعالى، فلم يجعل علينا مشقة ولا عسر، وإنما سهل ويسر برحمته سبحانه وتعالى. الفائدة 49 أن طهارة الظاهر بالماء والتراب تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد والعبادة والطاعة والإخلاص والتوبة. الفائدة 50 والأخيرة والتي نختم بها هذه الحلقة أن طهارة التيمم إن لم يكن فيها نظافة تدرك بالحس والمشاهدة، فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن المبادرة والامتثال بأمر الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته. وهذه الآية العظيمة آية واحدة استخرج منها الشيخ رحمه الله 50 فائدة عظيمة جليلة مشتملة على أحكام كثيرة وفوائد عظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالحق أنت